يقول السائل: فضيلة الشيخ سلمك الله، أمي تملك بيتا وقد تهدم هذا البيت، فقمت ببنائه وتأسيسه على نفقتي، فقالت لي أمي: إن إخوانك ذوي أخلاق فاسدة، فسأكتب لك هذا البيت بيعا وشراء دون إخوانك، فهل يجوز ذلك؟ وطرحنا هذا بناء على موافقة الشيخ. لا يجوز للأم أن تخص بعض أبنائها بعطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكون بعض الأولاد ذوي شر وفسق وسفه وعقوق لا يبرر أن تعطي الأمة، لا يبرر أن تخص الأمة بعض أولادها بعطية. وهكذا الأب أيضا. نعم، لو أن الأب أو الأم أراد أن يشجع أبناءه فقال: من حفظ القرآن عن ظهر قلب فله كذا وكذا، هذا لا بأس به. من طلب العلم فله كذا وكذا، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس تخصيصا لعينه ولكنه لعمله. والتخصيص للعمل الذي يمكن أن يقوم به جميع الأولاد ليس به بأس. سلمك الله، لكن ستعطيه البيت ولو كان على نفقة الأرض. نعم.